بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى الصيام محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع الجزء الثاني. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع بعض الأسئلة التي جاءت عن الصيام وما يتعلق برمضان من أحكام نجيب عليها إن شاء الله. فإن خير وسيلة للتعليم السؤال والجواب، ولكم استخدم رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب فيقول: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ أتدرون كذا؟ أتدرون كذا؟ سؤال يثبت المعلومة في رؤوس الناس. وكنا قد تكلمنا في محاضرة سابقة في غير هذا المسجد عن بعض فتاوى الصيام، ولأن الأسئلة كثيرة جدا وتحتاج إلى دروس ودروس، فإنني أكتب أهم الأسئلة التي تأتي وأجيب عنها إن شاء الله. وأي أخ فاضل عنده سؤال يتعلق بالصيام أو بأي أمر يتعلق بشهر رمضان عموما فليبعث به إن شاء الله. السؤال الأول: امرأة حامل ونزل عليها الدم وهي حامل وهي صائمة، فماذا تفعل؟ الجواب: إن الحامل أصلا لا تحيض، بل إننا نعرف أمارات الحمل بانقطاع الحيض. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن الحامل لا تحيض، والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله عز وجل لحكمة، فإذا حملت المرأة تحول هذا الدم إلى غذاء للجنين. سبحان الله، سبحان الله العظيم، يتحول إلى غذاء للجنين في بطن أمه. أي نعم. طيب، ممكن امرأة حامل تحيض؟ هذا قد يحدث على النادر جدا وعلى الشاذ جدا. طيب، السؤال قائم: امرأة حامل ونزل عليها الدم، أتفطر لأنها صائمة أم ماذا؟ الجواب: إذا نزل هذا الدم في ميعاد حيضتها وكان فيه وصف دم الحيض فتنقطع عن الصلاة وعن الصيام ولا تدخل المسجد ولا يأتيها زوجها. إذا كان الدم ده نزل على الحامل في زمن حيضتها وفيه وصف حيضها بلونه الأسود القاتم وبحرارته حار وبريحه المنتن يبقى دم حيض، تنقطع عن الصلاة وعن الصيام ولا تدخل المسجد ولا تمسك المصحف ولا يأتيها زوجها. إنما لو نزل هذا الدم على الحامل الصائمة في غير ميعاد حيضتها وليس فيه وصف دم الحيض فلا تلتفت إليه، تصوم وتصلي وليس عليها غسل إن شاء الله. السؤال الثاني، هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرأة المرضع وماذا يجب عليهما، القضاء أم هناك كفارة عن فطرها؟ الجواب، يجوز للمرأة الحامل والمرأة المرضع أن تفطر إذا أشارت الطبيبة المسلمة الثقة عليها بهذا. مش كل حامل تفطر ومش كل مرضع تفطر، المرضع اللي الطبيبة تقول لها لازم تفطري، الحامل اللي الطبيبة تقول لها لازم تفطري، حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على الصيام. كالمريض بالتمام والكمال، ربنا عز وجل قال عن المريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذهب بعض أهل العلم أنه يكفيها الإطعام دون القضاء، وده قول ضعيف، ضعيف مرجوح لما رواه الخمسة، حديث صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. وعند الحنابلة تفصيل، امرأة حامل وأفطرت، امرأة مرضع وأفطرت، ماذا عليها؟ الحنابلة يقولون إن أفطرت خوفا على نفسها فعليها القضاء فقط، وإن أفطرت خوفا على جنينها أو رضيعها عليها القضاء وعلى ولي الولد أن يطعم عن كل يوم أفطرته المرأة مسكينا. حقيقة هذا الكلام يعني مئات من أهل العلم قالوا به، لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه، كما قال الأحناف ومذهبهم في هذه الناحية قوي صدع رسول الله. يبقى هي عليها ايه؟ القضاء، القضاء فقط ان شاء الله. السؤال الثالث، رجل يقول زوجتي منذ 3 سنوات تلت في بداية شهر رمضان ولم تصم رمضان منذ 3 سنوات، إما أنها معذورة بالحمل، وإما أنها معذورة بالنفاس، وإما أنها معذورة بإرضاع الطفل، ماذا تفعل؟ ما الذي عليها؟ الجواب، يجب عليها القضاء، بقى لها 3 سنين ما صمتش، 3 أشهر يجب عليها القضاء على هذه الأشهر 3 التي توالت على مدار 3 سنوات، كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين مقدار نصف صاع من بر أو تمر أو أرز من قوت البلد، وذلك لتأخرها عن قضاء الصوم وهي قادرة عليه. أنت مرضع، الطبيبة قالت لك لا تفطري حتى لا تصومي حتى لا تضري بالرضيع، خلاص ما صمتيش رمضان. هل عجزتي أن تصومي في كل أسبوع يوم واحد قضاء، يومين في الأسبوع؟ هي قادرة على هذا ما دامت فرطت مع قدرتها على القضاء، فأهل العلم يقولون عليها القضاء وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين. السؤال الرابع سؤال مهم، ما حكم من يعملون في الأفران أو أمام أفران صهر المعادن أو في الأعمال الشاقة عموما في رمضان؟ هل لهم رخصة في الفطر؟ راجل شغال فران طول النهار أمام الطاقة نار، ورمضان مثلا جاء في الصيف، إذا حر مع حر الجوع مع حر الظمأ مع حر الجو مع حر النار مش قادر، هل له رخصة أن يفطر؟ أصحاب الأعمال، راجل شغال في منجم، شغال في مصنع الحديد والصلب قدام نار رهيبة بتصهر الحديد، راجل شغال نفر شيل على كتافه خرصانة وأسمنت وطالع نازل، أصحاب الأعمال الخاصة الشاقة هل لهم الفطر في رمضان؟ هل لهم رخصة؟ لهم رخصة؟ الجواب لا، الأصل عليهم وجوب صيام رمضان، ولا يجوز لأحد أن يفطر في رمضان إلا من رخص لهم الشرع، وهم المرضى والمسافرون والرجل الشيخ الكبير والمرأة العجوز التي صارت لا تطيق الصيام، والحامل والمرضع لو أمرت الطبيبة المسلمة بهذا ونلحقهم بالمرضى. إنما أصحاب الأعمال الشاقة ليسوا في معنى المرض، ولا هم من المسافرين، ولا هم حوامل، ولا هم يرضعون، فيجب عليهم الصوم، يجب عليهم الصوم. طب ازاي؟ نقول وعليهم مع هذا أن يحاولوا التوفيق بين العمل والصيام، وأن يطلبوا أن يعملوا في رمضان في الفترة الليلية مثلا. أنا أشتغل بالليل في رمضان، حول لي الفترة بتاعتي. طب وغيري؟ ماليش دعوة بغيري. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أعد أنا بس الأول، غيري هو حر بقى. أنا أشتغل في الفترة الليلية في رمضان ليه؟ من أجل أن أوفق بين واجبين، الصيام والسعي من أجل اكتساب الرزق. المسلم لابد أن يتصرف، فإن لم يتيسر له ذلك فليأخذ أجازة من عمله في شهر رمضان ولو بدون مرتب، ويبحث عن عمل آخر يمكنه فيه أن يجمع بين واجبين. فالعمل كثير، وطرق كسب الرزق ليست قاصرة على هذه الأعمال، وربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده رمضان ده موسم لمعظم التجارات، ده لو وقف بشوية مخلل هيكسب مش كده؟ طب صعب؟ لا مش صعب. جماعة بتوع المصايف، جماعة الناس اللي هم أوريجينال بتوع المصايف، بيقعد طول السنة يقتطع من قوته عشان يعري مراته وعياله على البحر، ويحوش ويعمل جمعية. انت عملك شاق، اعمل جمعية عشان شهر رمضان وأجز كل يوم درس علم، تراويح بتصليها في وقتها، مجتهد تختم القرآن 5-6 مرات. ده لو عملت بهذا النوع وسيعطلك عن الصيام. احنا دين النبي يحرض على العمل، بس العمل اللي ما يعطلنيش عن طاعة ربنا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن لم يتيسر له ذلك واضطر إلى هذا العمل، نقول عليه أن يبدأ بالصيام، يبدأ ويعزم ويصبر، والأجر إن شاء الله على قدر المشقة. فإن وصل في صيامه في هذا العمل الشاق إلى مرحلة صعيبة لا يستطيع أن يصوم سيهلك، يبقى يفطر ويقضي في أيام أخرى إن شاء الله كأيام الشتاء، فإن الشتاء ربيع المؤمن، نهاره قصير فيصومه وليله طويل فيقومه. ومن رحمة ربنا بنا في هذا البلد إن رمضان بقاله يجي 7-8 سنين اهو لا يأتينا إلا في الشتاء. نعمة، نعمة، أي نعم. وعلى أصحاب هذه الأعمال أن يتقوا الله بأن ييسروا على العمال في رمضان، بأن يجعلوا هذه الأعمال بعد الإفطار مثلا، أو يقسموا الأعمال في نهار رمضان بأوقات أقصر من الأوقات في غير رمضان. اشتغل كام ساعة في غير رمضان؟ 10 ساعات. لا يا ابني، في رمضان 5 ساعات بس. نقسمها، نيسر على الناس ونوزع العمل على العمال بطريقة لا تعجزهم عن أداء هذا الركن وعن أداء هذا الفرض. شوف بقى لما صاحب العمل يبقى عنده حس إسلامي ويبقى عنده خلفية إسلامية بيسعد ويسعد من معه. فاللهم اهدنا جميعا إلى طاعته. اللهم آمين. السؤال الخامس، سؤال عجيب، يقول لي كيف يصوم، وده كان جالي في الدرس الماضي في الله، كيف يصوم أهل البلاد التي يكون فيها الليل 3 ساعات فقط، وإذا كان رمضان في الشتاء يكون النهار عندهم 3 ساعات فقط. في بلاد كده أحيانا تلاقي النهار يجي 20 ساعة النهار، وأحيانا تجد النهار 3 ساعات، وفي بلاد بتقعد 6 أشهر ضلمة عتمة مفيش نهار، و6 أشهر نهار سرمدة. يصوموا ازاي دول؟ نهاره 20 ساعة، وفي الفصل الثاني الشتاء يبقى 3 ساعات. يصوم ازاي؟ نقول يصوم النهار سواء كان 20 ساعة أو ساعة. مالناش دعوة بالوقت، احنا لنا عبرة بإيه؟ بالليل والنهار. قال ربنا عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. مالناش دعوة، النهار قصر، النهار طول مش قضيتي، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا جه رمضان في فصل الشتاء عندهم اللي هو النهار 3 ساعات، يبقى يا سلام رحمة من ربنا. وإذا جه 20 ساعة في اليوم النهار، يبقى يبتدوا صايمين صايمين. فإذا عجزوا عن تكملة الصوم يبقى يفطروا ويمسكوا ويقضون في أيام أخر. السؤال السادس، ولكن ما حكم صيام أهل البلاد التي عندهم السنة 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار؟ الجواب في غاية البساطة، هؤلاء يقدرون للصيام قدرا، كما أمر أهل. يقول الأخ الفاضل: النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجته وهي حائض بس كان بيأمرها أن تأتزر. نعم الإزار معروف، الرجل منا عند الحج والعمرة بيلبس قطعتين، بيلبس رداء وهو ما يستر به الجزء العلوي من بدنه، وبيلبس إزار، والإزار يبدأ من فوق السرة وينتهي إلى تحت الركبة. فيجوز للرجل إن حاضت امرأته وأراد أن يستمتع بها أن يأمرها أن تأتذر ويستمتع بها، ولو أنزل طبعا في غير رمضان فلا إثم عليه، لا إشكال، بل يجوز له أن يباشرها حتى وهو صائم، والمباشرة غير الجماع، لكن لو أنزل فعليه القضاء فقط، مفيش قضاء وكفارة، لأن القضاء والكفارة بتكون للمجامع، وهذا ما جامع، الجماع هو أن يلتقي الختانان، ما التقيا، يبقى ده مقدمات جماع. يجوز للإنسان أن يباشر ويقبل وهو صائم، نعم، والأولى الترك، الأولى اللي بنأمر به الترك، لكن لازم يكون عندنا أمانة علمية، الأولى الترك، لا تحوم حول الحمى حتى لا تهلك. أي نعم وصلت. سؤال، سؤال رقم كم بقى؟ 7. هل الامتحان عذر يبيح الإفطار من أجل تركيز الطالب في المذاكرة؟ تخيل يقول لك أنا عشان عندي امتحانات أفطر، هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز، ولا يعتبر الامتحان عذر يبيح الإفطار، بل يجب على هذا الطالب الصيام والمذاكرة بالليل إذا شقت عليه بالنهار. وينبغي لولاة أمر المسلمين في هذه الناحية التعليمية أن يترفقوا بالطلبة، فيجعلون الامتحانات في غير رمضان. الإمام مسلم رحمه الله أخرج في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. السؤال الثامن: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهي حائض؟ عمل كم غلط؟ عمل مصطين. إذا جامعها في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، وعليها القضاء والكفارة لو كانت مطاوعة، وفي تفصيل، في تفصيل، لكن عليهما القضاء إجماعا، وعليه الكفارة مع القضاء إجماعا. هي عليها كفارة ولا ما عليهاش كفارة؟ فيه خلاف، قال بعضهم لو طاوعت فعليها الكفارة أيضا، قال بعضهم لو كانت مكرهة فلا قضاء عليها ولا كفارة بل تتم صيام اليوم، تخيل. قال بعضهم المرأة سواء كانت مطاوعة أم مكرهة عليها القضاء فقط دون كفارة. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان ألزمه بالكفارة، ولم يأمره أن يأمر زوجته بالكفارة، مش كده؟ طيب حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهي حائض؟ الجواب: هذا الرجل قد وقع في كبيرتين، الإفطار عمدا بجماع الزوجة في نهار رمضان، وكذلك زوجته لو كانت مطاوعة فقد وقعت في هذه الكبيرة، وعليهما التوبة، وعلى الزوج كفارة من جامع في نهار رمضان عتق رقبة. ما فيش عبيد النهاردة، يبقى صيام 60 يوم؟ اوعى تقول لي 60 يوم، قول لي ايه؟ شهرين متتابعين. الأشهر عندنا المعتبرة الأشهر العربية، ممكن يطلعوا 29 و29، يبقى شهرين متتابعين. طيب فإن لم يستطع يبقى فإطعام 60 مسكين بالترتيب، مش بالتخيير، مش على مزاجه. يصوم شهرين لو كان عنده قدرة. طب مريض مرض مزمن، طيب يبقى يطعم 60 مسكين. وعليه كذلك كفارة من جامع في الحيض، اللي هي يتصدق بنصف دينار أو بدينار، للحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود عن ابن عباس قال يتصدق بدينار أو نصفه، والدينار مثقال من ذهب. مش زي ما بعض الدعاء بيقول لك الدينار يعني الجنيه بتاعنا، تقول له انا جمعت مراته يا حاض، يقول لك بس عليك كفاره تتصدق بجنيه، هات جنيه او نص جنيه. يا راجل يا راجل، الدينار ما كان من ذهب، من ذهب. شوف بقى الجنيه الذهب بكام عندكم؟ ها 600 جنيه وحاج، والنصف دينار عشان محدود الدخل 300، ده مشكله. طب ما عندوش خالص فلوس، خلاص عليه التوبة فقط. طالما ما عندوش فلوس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال التاسع، ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهما في سفر؟ هما من القاهرة، قالوا احنا من الشرقية، سافروا على الشرقية ولا سافروا على اسكندرية، ها جامعها، ماذا عليهما؟ ها لا شيء عليهم خالص. إن كان في سفر قصر فلهما القصر والجمع والإفطار بأكل أو بشرب أو جماع. السؤال العاشر، وما حكم من استعمل العادة السيئة السرية، استمنى في نهار رمضان، عليه ده قضاء ولا قضاء وكفارة؟ الجواب عليه أولا أن يتوب إلى الله لأنه ارتكب حراما. اسمعش البعض العلماء يقولك الواحد لو خاف يزني يبقى مش عارف إيه، كلام ما ينفعش ما ينفعش. ربنا عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. معتدي معتدي إذا يتوب إلى الله لأنه ارتكب كبير، ارتكب حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع يستمني فعليه بالعادة السيئة لا فليصم، مع أن الصوم فيه مشقة، والاستمناء هذه العادة السيئة فيها بعض اللذة وفيها يسر. وما كان النبي ليعدل عن الأيسر إلى الأشق لو كان هذا الأيسر مباحا. شوف الدليل العلماء ذكروه ازاي، صلوا على رسول الله، النبي يقول يسروا، ما خيرت بين أمرين إلا اخترته أيسرهما. هنا أمرك بالأشق وترك الأيسر، لأن الأيسر حرام حرام. أي نعم. فالولد فعل هذا عليه التوبة. ثانيا، هو اسمه أعظم بهذا الذنب في رمضان من غير رمضان، لما يعمل الحرام في رمضان اسمه أكبر من كونه بيعمله في غير رمضان، لأنه انتهك حرمة هذا الشهر ثم ضيع صومه. وعليه أن يقضي يوما واحدا، مش القضاء والكفارة، قضاء والكفارة لمين؟ لمن جامع في نهار رمضان. إيه هو الجماع؟ أن يلتقي الختانات، مش كده؟ أنزل أو لم ينزل. السؤال 11، وما حكم من قبل أو لامس وهو صائم فأمنى. رجل بيباشر زوجته، قلنا له يا ابني بلاش. قال مش النبي كان بيباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم؟ قلنا نعم. قال خلاص انا ولد، انا امسك نفسي، انا مش عارف. قبل زوجته فامنى. عليه ايه ده بقى؟ عليه ايه؟ القضاء فقط. ما تقوليش قضاء وكفاره. قضاء والكفاره بيكونوا لمين؟ لمن جامع. اي نعم، هو ما جامع، هو ما جامع. طيب اذا نزل منه مزي ولم ينزل منه مني لا شيء عليه، يتم صومه، وحكم المذي كحكم البول. والفارق بين المذي والمني أن المني يخرج دفقا، خلق من ماء دافق، المني يسبقه انتصاب، المني تصاحبه لذة، المني يتبعه انكسار للعضو، المني يتبعه خدر وفطور في الجسم. ده حصل؟ لا ما حصل، يبقى مزي مش مني. حكم حكم البول، يروح يغسل عضو هو أنثيه ويصلي ما يغتسلش حتى، ويتم الصيام إن شاء الله. رجل قام من نومه محتلما، ما حكم صيامه؟ عليه أن يتم الصيام ولو أخر الغسل إلى بعد أذان المغرب. عليه أن يتم الصوم ويجب عليه الغسل، ولا تأثير لجنابته في صومه ولو أخر الاغتسال من الجنابة إلى ما بعد أذان المغرب، لحديث عائشة أم المؤمنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائم وهو جنبا، هو جنب صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا جنب من مجامعة الزوجة، وانت يجوز لك تجامع زوجتك لحد فين؟ لحد أذان الفجر. طب ممكن واحد يجامع زوجته قبل أذان الفجر وبعدين ينتهي منها ويؤذن الفجر؟ يبقى ده أكيد دخل عليه وقت الصوم وهو جنب، يعني أصبح جنبا. مش معنى أصبح يعني كان نايم وصحي الساعة 11 الصبح، افهم يعني النبي كان أحيانا بيصبح إيه؟ جنبا صلى الله عليه وسلم. السؤال 12، رجل عنده سلس بول، فبعدما تبول أراد أن يجفف ذكره، فخرج منه مني في نهار رمضان، ماذا عليه؟ مش أقصد. الجواب إذا خرج منه بشهوة فقد فسد الصوم، وإذا خرج بغير قصد منه وبغير شهوة يبقى دي حالة مرضية، ده إنسان مش طبيعي، فعليه أن يتم الصوم ويغتسل ولا شيء عليه إن شاء الله. وبعض أهل العلم قالوا لو إن الإنسان كل ما بيتبول بيخرج منه مني أو بيخرج منه المني دون إرادة منه لأنه مريض، ربنا يعافينا، في ناس أصحاب أمراض كده، في مرض اسمه السيلان، مرض فده عمال على بطالها كده هيموت بدون قصد منه، ده لا عليه غسل ولا عليه شيء، يتوضأ ويصلي إن شاء الله ويتم الصيام لو أراد، وإلا فهو مريض، لو أمره الطبيب بالفطر يفطر. أي نعم. السؤال 13، ما حكم من سحب منه الدم وهو صائم بغرض التحليل؟ ما حكم نقل الدم إلى إنسان وأنت صائم؟ اللي نقل منه الدم يفطر ولا لنقل إليه الدم مفطر؟ إيه الموضوع؟ ده سؤال مكون من 3 أسئلة. رجل صائم، دكتور أخذ منه دم، كم سنتي دم للتحليل، ما حكم صومه؟ فسد؟ لا، لا يفسد صومه، لأنه مما تدعو إليه الحاجة ولا يتأثر به الصائم. وفي حاجة دخلت جوفي، ده هم خدوا مني، لا شيء عليه. طيب اتنقل من عمرو دم الى زيد، عمرو ده متماسك، قال لا وانا صايم وهكمل، ما حكم صومه؟ صحيح. طيب وزيد اللي اتنقل له الدم ما حكم صومه؟ لا ما يبقى صحيح. مفطر، ان الدم ده محمل بايه؟ بالغذاء، بالغذاء. يبقى المنقول اليه الدم بقى مفطر بخلاف من نقل منه الدم. هو اصلا انسان بيتنقل له دم يصوم ليه؟ ده بيخلص، فبيشق على نفسه ليه؟ وربنا امر بكده، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السؤال كم؟ 14. هل الحجامة تفطر؟ هل الحجامة تفطر؟ أمر فيه خلاف. من أهل العلم من قال نعم، الحاجم والمحجوم يفطران، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. الله، طب والحاجم يفطر ليه؟ قال لك قصد زمان إن هو بيشرب كده وبيمتص الدم بفمه الحاجم، سيك في الأدوات بتاعت النهاردة، فبيمتص الدم بفمه يبقى مفطر. طب والمحجوم؟ قالوا لأن الحجامة تصيبه بالضعف يبقى يفطر. من أهل العلم من قال لا، الحجامة لا تفطر، لأن في حديث صحيح فيه أن النبي احتجم وهو صائم. وقالوا وهذا الحديث الثاني ينسخ الحديث الأول. طب والحل؟ الأولى الترك. الأحوط ما حبكش تعمل الحجامة بالنهار، ما تعملها بالليل. دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، صلى الله عليه وسلم. السؤال 15، ما حكم صيام من يقوم بعملية غسل الكلى عافانا الله وإياكم؟ اللهم اشف كل مرضى المسلمين يا رب. جواب، غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة كبيرة، كلية صناعية كبيرة، تتولى تنقية هذا الدم ثم تعيده إلى جسم المريض بعد ذلك، ويتم إضافة بعض المواد الغذائية والكيميائية كالسكريات والأملاح إلى دم المريض. الجواب بقى، ما حكم صوم الإنسان الذي غسل كلى في يوم وهو صائم؟ حكم صومه إيه؟ يفسد، يكون الغسيل هذا الغسيل مفسد للصوم، وله أن يفطر ويقضي في أيام أخر لو استطاع. عجز عن الصوم لمرضه يبقى عليه أن يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. سؤال 16، هل قلع الضرس، هل قلع الضرس يفسد الصوم؟ وعد وصايم اضطر يخلع سن، يخلع ضرس، أيفسد صومه؟ الجواب لا، لا يفطر الإنسان بقلع السن أو الضرس، وعليه أن يجتهد في ألا يبلغ الدم وما سبق منه إلى الحلق بدون تعمد، فلا شيء عليه فيه. أن يجتهد أن الدم يدلعش، طب قطرة سبقت بدون تعمد، لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وإيه وما استكرهوا عليه. السؤال رقم 17، إيه حكم أخذ الحقنة الشرجية للصائم؟ أتفطره؟ حقيقة فيها خلاف، فيها خلاف. يعني ابن تيمية، ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، هؤلاء القمم الثلاثة قمم، ومن نحى نحوهم يقول لا بأس بالحقنة الشرجية للصائم ولا تفطره، لعدم مشابهتها لا بالأكل ولا بالشرب، بل هي استفراغ لما في البطن، فكيف تفطر؟ هي بتضيف ولا بتأخذ؟ بتفرغ البطن، فكيف تفطر؟ الأئمة الأربعة قالوا تفطر، الأئمة الأربعة قالوا تفطر، ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وعشرات من أهل العلم قالوا لا تفطر. طب نعمل إيه؟ الأولى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هم الأئمة قالوا يفطر، فطر ليه؟ قالوا في حديث رواه أبو يعلى في مسنده النبي قال فيه الفطر مما دخل، الفطر مما دخل، وهذه الحقنة تصل إلى الجوف الأمعاء تصل يبقى تفطر، الأمر فيه خلاف. وهذه الأمور أنا بيحلو لي فيها الترك لحديث النبي اتقوا الشبهات، ولحديث النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإحنا قلنا لو إنسان وصلت حالته المرضية إلى هذه الحالة فيجوز له أن يفطر أصلا، هيعذب نفسه ليه؟ وعليه أن يقضي في يوم آخر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. 18. ما حكم استخدام القطرة أو المرهم أو قطرة الأنف أو الكحل أو الحناء أو السواك أو معجون الأسنان للإنسان وهو صائم؟ كل ما سبق لا بأس به. تنظيف الأسنان بالسواك وأنت صائم أو بمعجون الأسنان لا بأس به، وعليك إذا استخدمت المعجون أن تتحرز من ذهاب أي شيء منه إلى جوفك. يا أخي حديث النبي الذي رواه أحمد وأبو داود هو حديث حسن صحيح، عامر بن ربيعة رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. بيقولوا له ينفع الصائم يستخدم السواك؟ قال ده أنا شفت النبي ما تعدوش، لا أحصي كم مرة شفته وهو بيتسوك، كتير جدا. السواك هيفطر ليه؟ ليه يعني؟ طيب ده يجوز لك أن تتمضمض في غير وقت الصلاة وأنت صائم وتستنشق، بس النبي قال ولا تبالغ. ولا إيه؟ تبالغ. طب قطرة الأنف لا تفطر، وعلي أن أتحرز ألا تصل إلى حلق، فإن وصلت غصب عني تفطرني؟ لا لا تفطرني، وإن وجدت مرارتها في حلقي. طيب الحناء والكحل، مش عارف شائع عند النساء عندنا إن الواحدة لو حطت كحل وهي صايمة تفطر، لو حطت حناء وهي صايمة تفطر، كل هذا من الكلام الفارغ، لا بأس بهذا. طب سؤال كمان رقم كم؟ 19. ما حكم بلع البلغم للصائم؟ رجل تنخم، تنخم بدل ما يبصق النخامة في الأرض ويدافنها بلعها وهو صائم، ما حكم صومه؟ الجواب أولا النخامة شيء مستقذر والأولى بصقه، ولكن لو ابتلعه عن طريق الفم ففيه قولان، الراجح أنه لا يفسد الصوم لأنه يشبه الريق، كما أنه لا يوجد أي دليل على أنه من مفسدات الصيام بلع النخامة، هي كانت في جسمي أصلا أنا ما خدتهاش من بره، مفيش دليل إنها تفطر، شأنها شأن الريق فلا شيء فيها إن شاء الله. السؤال 20. رجل بيقول أنا عندي دلوقتي 30 سنة ولم أصم من قبل، فماذا أفعل فيما مضى؟ بلغ مبلغ الرجال من 15 سنة، بقالوا 15 رمضان ما صمهمش، ماذا عليه؟ في رأيين، رأي قال عليه أن يقضي كل هذه الأيام يقضيها، رأي الآخر الذي أقول به الصحيح أن القضاء لا يلزم هذا الإنسان إن تاب إلى الله. ليه؟ إن في قاعدة جميلة قالها ابن حزم وغيره، قال إيه؟ كل عبادة مؤقتة بوقت، إذا تعمد الإنسان تأخيرها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه، وعليه أن يكثر من العمل الصالح. كم واضح؟ بقاله 15 سنة أعمل إيه دلوقتي؟ طب إلى الله واجتهد في صيام النوافل أي نعم. السؤال الواحد بعد العشرين: رجل جامع زوجته أكثر من مرة في نهار رمضان، تلزمه كم كفارة؟ ها؟ ومن جامع زوجته في نهار رمضان فعليه قضاء وكفارة الاثنين، قضاء يعني يقضي اليوم ده، والكفارة المغلظة الشديدة اللي انتوا عارفينها، عتق رقبة مفيش، يبقى صيام شهرين متتابعين عجز، يبقى إطعام ايه 60 مسكين. طب هو جامع مرتين ثلاث في نفس اليوم، كم كفارة عليه؟ كفارة واحد، كفارة واحد. هل الكفارة على الرجل والمرأة؟ احنا قلنا في خلاف، عليهما القضاء اجماعا وعليه هو الكفارة اجماعا. طب والمرأة لو كانت مطاوعة فعليها كفارة، لو كانت مكرهة فليس عليها كفارة ولا قضاء، بل قال بعض اهل العلم تتم صيام اليوم. سبحان الله، في خلاف واسع. انا اقول بما قال به احمد بن حنبل رحمه الله، قال: لا كفارة عليها، بل عليها القضاء فقط، سواء كانت مطاوعة أو مكرهة، لأن الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان النبي ألزمه بالكفارة ولم يأمره أن يأمر زوجته أن تكفر هي الأخرى، مش كده؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم كام؟ 22. رجل جامع زوجته وهو صائم في الدبر، فهل عليه كفارة؟ الجواب: عليه الكفارة بالجماع، سواء وطئ في قبل أو في دبر، قضاء وكفارة، قضاء وكفارة. ثم عليه التوبة من أنه جامع في نهار رمضان وخالف أمر الله، والتوبة لأنه ارتكب كبيرة عندما أتى امرأته في دبرها. أي نعم، وهي عليها القضاء كذلك. سؤال 23: رجل أفطر متعمدا في نهار رمضان ثم جامع زوجته، فهل يلزمه القضاء فقط لأنه أكل، أم القضاء والكفارة لأنه جامع؟ واحد بكرة رمضان ضعف راح واكل، يبقى أفطر بالأكل، وبعد ما اكل قال يلا راح مجامع زوجته، عليه قضاء فقط ولا قضاء وكفار؟ عليهما القضاء إجماعا، ما هي فطرة، إذا هي تقضي اليوم هو يقضي اليوم، وعليه الكفارة، وهي على الخلاف الذي ذكرناه، مطاوعة مكرهة مش عارف ايه، على الخلاف اللي فصلنا فيه. ليه؟ ده كان الاول، ده تحايل يا حبيبي، واحنا لو قلنا عليه قضاء بس هتخرب، كل واحد عايز يجمع زوجته في نهار رمضان لك سهلة، بق مية الاول اهو افطر ويجامع، مش كده؟ فانت هتلف وتدور على مين؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه القضاء والكفارة، ده مش كلامي ولا فزلكة ولا فلسفة، ده كلام الإمام مالك وكلام أبو حنيفة وكلام الإمام أحمد بن حنبل. وعليه التوبة نتيجة الفطر العام، ده شيء مفروض منه. السؤال رقم 24: رجل مات وعليه صيام واجب، فماذا على وليه؟ صيام واجب يعني إيه؟ رمضان، نذر، قضاء، كفارة يمين بصيام، ده كله صيام واجب. رجل مات وعليه صيام واجب، فماذا على وليه؟ عياله يعملوا له ايه؟ الجواب: ان كان صيام واجب لانه صيام نذر او قضاء او كفارة، ولم يكن عنده عذر في ان يفعله، في ان يفعله، يبقى يصوم عنه وليه، لقول النبي فيما رواه البخاري: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإن لم يصم عنه أطعم عن كل يوم مسكين. وإن كان هذا الميت لم يتمكن من قضاء هذه الأيام من غير تقصير منه لمرض مثلا، فليس على وليه إلا الإطعام فقط. يبقى لو هو بيتدلع يبقى على وليه إيه؟ الصيام. لو هو في حاجة عجزته عن الصيام يبقى على وليه إيه؟ الإطعام. صلوا على رسول الله. وإن كان أحمد بن حنبل بيقول عليه في كل حالة الإطعام إلا إذا كان والده فرط في صيام نذر. وفي هذا كلام. والرأي الأول هو الراجح إن شاء الله. السؤال رقم 25. السؤال رقم 25 بيقول لي صلى الله عليه وسلم: رجل جامع زوجته وهو صائم في غير رمضان، ماذا عليهم؟ واحد صايم مثلا النهاردة الخميس في شعبان، صايم نفس أم بالنهار جامع زوجته، ماذا عليهما؟ ولا حاجة، ولا حاجة، لا توبة ولا قضاء ولا كفارة ولا حاجة. موضوع القضاء والكفارة هذا فين؟ في رمضان، ولا حاجة عليه. طب يعوض إذا شاء. إذا شاء. طب مش هعوض، أنت حر، ها؟ إذا شاء يعوض، ما عوضش هو حر، لا شيء عليهما إن شاء الله. السؤال كمان: امرأة في نفاس طهرت من النفاس بعد 20 يوم مثلا، صلى الله عليه وسلم، بعد 20 يوم طهرت، قامت اغتسلت وصامت، يومين صامت ونزل دم تاني، الدم نفاس، ماذا عليها؟ عليها أن تنقطع متى رأت الدم لحد 40 يوم. طب واليومين اللي صامتهم بينهم؟ الصحيح أن ليس عليها قضاء لهما، يومين صح، اليومين دول يبقى تصاموا صح، لأنه في طهر بين النفاس. طيب 40 يوم ولسه في دم نازل، نسألها: الدم اللي جالك بعد 40 ده جاءك في موعد حيضك؟ ده في زمن الحيض بالضبط، إذن هو حيض اتصل بنفاس، انقطع. لا يا عم، ده مش موعد الحيض ولا في وصف دم الحيض. أقول لها: ولا تلتفتي إليه، اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصومي، ولزوجك أن يجامعك مع هذه الحالة. صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم 26 27: ما حكم صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلة النصف من شعبان؟ الجواب: إفراد، إفراد، وكلام دقيق، إفراد. نهار النصف من شعبان بالصيام أو ليل النصف من شعبان بالقيام بدعة، بدعة. وعشان تبقى عارف يا حبيبي، كل ما ورد من أحاديث في هذا الموضوع ضعيف، كل ما ورد من أحاديث تخص نهار رمضان بالصيام كلها أحاديث ضعيف. هو غاية ما هنالك ان النصف من شعبان، انا قلت الافراد بس هو اللي بدعه، النصف من شعبان ترفع فيه الاعمال، رفع سنوي، رفع سنوي. انا هصوم 13 و14 و15 لانها الايام القمرية اللي انا بصومها من كل شهر عربي، افي ذلك بأس؟ لا بأس. انا بصوم 2 وخميس، جه يوم 15 يوم 2 او خميس، أفي ذلك بأس لو صمته؟ لا بأس. أنا بصوم يوم وافطر يوم، جي اليوم اللي بصومه يوم 15 من شعبان، أفي ذلك بأس؟ لا، إنما إفراده بس كده، لا، تخصيص بلا مخصص. كذلك إفراد ليله بالقيام، تخصيص بلا مخصص. أي نعم. السؤال رقم 28. طيب، هل تفوق الطعام يفطر الصائم؟ يعني زوجتك في البيت بتطبخ وبعدين عمالة تحط في ملح، تحسسك ان الحلة بقت ايه؟ البحر الاحمر المالح، ما بتدقش. ينفع تدوق؟ مش بس كده، على طرف لسانك كده شوف الاكل بقى اتظبط ولا لا، ينفع؟ ولو عملت تفطر؟ الجواب: يجوز تذوق الطعام للحاجة، لو في حاجة ضرورية للحاجة، بشرط ألا يبتلع الصائم. ويكره لغير ذي حاجة. يبقى جاءت على طرف لسان تعدل، تروح مضمضة بقها كويس، تمضمض الفم كويس وتفسق هذه الغسالة، لا بأس ولا مانع، لأنه لم يصل إلى إيه؟ إلى الجوف إن شاء الله. هو السواك، السواك نفسه ما هو له طعم، مش كده؟ السواك له طعم، معجون الأسنان ما هو له طعم، المشكلة أنك ما فيش حاجة تصل إلى إيه؟ إلى جوفك إن شاء الله. سؤال رقم 29، ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام وما هي الأيام التي يحرم فيها الصيام؟ في أيام الصيام فيها حرام، حرام زي إيه؟ اليوم الأول من عيد الفطر، وإيه تاني؟ وأيام التشريق كلها إلا للمتمتع والقارن الذي لم يجد ما يهديه إلى البيت، مش بتاعتك، بتاعتي في السعودية، واحد بيحج ما وجدش هدي هيصوم في أيام العيد، ثاني يوم العيد يصوم، إنما أنا وإنت اللي في مصر هنا حرام علينا نصوم أول يوم في عيد الفطر. طب ينفع نصوم ثاني يوم وثالث يوم؟ ينفع؟ ينفع نبدأ ست من شوال من ثاني يوم عيد الفطر؟ ينفع؟ ينفع. طب عيد الأضحى دي أيام أكل ولهو فيش فيها صيام؟ ليس فيها صيام إلا المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، ابن عمر بيقول لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. طب والأيام اللي يكره فيها الصيام إيه؟ نمرة واحد، يوم الشك. يوم الشك اللي هو إمتى؟ يوم 30 شعبان، مش 29، 30، مش 29، 30. يعني المفتي يوم 29 شعبان قال بكرة تمام شهر شعبان، يعني 30 شعبان. ما أنا ممكن بالنهار تظهر لهم الرؤية ولك لا النهاردة صايمين، يبقى يوم 30 شعبان ده مكروه صيامه من يوم الشك، إلا لمن كانت له عادة في الصوت وجاء يوم 30 من شعبان في يوم صيام عادته، يوم خميس، يوم اثنين، مش عارف ايه، والأولى له الترك، والأولى كمان الترك. لا يكره في الصيام، يكره الصيام كذلك في يوم الجمعة منفردا لأن الرسول نهى عن ذلك، وفي يوم السبت منفردا، وفي يوم الأحد منفردا، ولكن لو جمع معهما يوم فلا بأس، يعني صوم خميس وجمعة، في إشكال؟ لا إشكال، جمعة وسبت، سبت وحد، حد واثنين. احنا نتكلم على إيه؟ تفريد اليوم بالصيام، جمعة لوحده لا، سبت لوحده لا، حد لوحده لا، تقدم يوم أو تسبق بيوم يبقى تحلت المشكلة. أو جه يوم عرفات، يوم جمعة أو سبت أو أحد، في خلاف، وأعرف للشيخ الألباني قاله فيه، لكن أنا أقول برأي من قال صوموه، أنا لا أصومه لأنه سبت، بل أصومه لأنه يوم إيه؟ يوم عرفة. أي نعم، واليوم 13 ما هو يوم التشريق في يوم 13، ما أنا عارف ما تتصامش. النبي لم يرخص فيه، يرخص فيها للصيام إلا لمن لم يجد الهادي من الحجاج. يعني السؤال رقم كام؟ 30، ما حكم استخدام البخاخ لمرضى الربو في الصيام؟ يفطرهم ولا لا يفطرهم؟ الجواب، هذا الدواء يصل إلى الرئتين ولا يصل إلى المعدة، مش كده؟ فليس أكلا ولا شربا ولا شبيها بهما، وهو بخاخ يخرج منه رذاذ يتطاير ويزول في ثواني ولا يصل منه أي شيء إلى المعدة. وعلى هذا فاستخدام البخاخ لمرضى الربو عافانا الله وإياكم وعافى كل مرضى المسلمين لا تأثير فيه في صوم الصائم. السؤال رقم 31، ما حكم استخدام حبوب لمنع الحيض للمرأة في رمضان من أجل أن توفق لإتمام صيام الشهر، يجوز ولا لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لا سيما إذا ثبت منه ضرر، وفعلا فيه ضرر، لأن الحيض ربنا سمى إيه؟ أذى، هي حبسة أذى في جسمه. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. وبعدين يؤثر على الرحم، ما هو دم محبوس يؤثر على الرحم وعلى الدم وعلى الأعصاب، والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. شيء ربنا كتبه على بنات آدم، 5 أيام حط فيهم أسبوع افطاري، وبعد الطهر عندك 11 شهر ما فيهم فيها قضاء إن شاء الله، يعني في الحج والعمرة يجوز لأن هناك الوقت محدود، إنما في الصيام لا، الصيام فيه ساعة. صلوا على رسول الله. السؤال رقم 32، امرأة حائض ورأت الطهر قبل الفجر وتأخر الغسل إلى بعد الفجر، هل صومها صحيح؟ نعم نعم صومها صحيح. السؤال رقم 33، شيخنا بيقول لي طب والقيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. زرعه يعني غلبه، واحد غصب عنه راح مرجع، ايه حكم الصيام؟ صحيح، يصل الفم ويكمل الصيام، لكن هو اللي اتقى عمدا الصيام بطل، الصيام بطل. من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. سؤال، ما حكم حمل المصحف للمأموم في صلاة التراويح؟ لا الشيخ بيصلي التراويح وكل أخ فتح له مصحف وراه، ما حكم هذا؟ هذا عمل لا أصل له، لا أصل له، عمل مبتدع. الأصل في المأموم أنه يقرأ القرآن ولا يسمع قراءة الإمام، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له واقرأوا، ولا فاستمعوا له وأنصتوا، طب تقرأ ليه؟ لكن إذا عين الإمام واحدا واحدا فقط من ورائه ليفتح عليه ففي ذلك ساعة، والأولى أن يضع الإمام نفسه المصحف أمامه وفي صلاة النافلة دون الفرائض. إنه حديث واحد اللي ورد في ده، رواه مالك في موطئه، مسروق مولى عائشة كان بيصلي بها تراويح طبعا بعد موت النبي، ويقرأ من المصحف في صلاة إيه؟ التراويح، النوافل دون الفرائض. ناخد سؤالين كمان. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى يدخل المعتكف اعتكافه؟ المعتكف يخش امتى؟ في 10 أيام الأخر من رمضان، امتى يدخل وامتى يخرج؟ يدخل المعتكف بغروب شمس ليلة 20 من رمضان، يعني النهاردة 19 رمضان، المغرب إذن، تبقى سعادتك بتفطر في الجامع، ما هو المغرب يعني أول الليل، فالاعتكاف يبدأ بغروب شمس ليلة 20 من رمضان وينتهي بغروب شمس ليلة العيد، وإن خرجت قبل صلاة الفجر في يوم العيد فهذا أتم، إنك تخرج عليه على مصلى العيد مباشرة. سؤال كمان، رجل نذر أن يعتكف في مسجد خالد بن الوليد مثلا، لله علي نذر أن أعتكف في مسجد خالد 5 أيام، وعن تعذر عليه أنه يعتكف في مسجد خالد، ماذا عليه؟ الجواب يعتكف في أي مسجد. طيب لو قال لله علي نذر أن أعتكف في الكعبة وعجز، ماذا عليه؟ يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد، لا، عليه كفارة يمين إذا عجز عن أداء هذا النذر. طب قال علي لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الأقصى وعجز، يعمل إيه؟ يعتكف في المسجد النبوي أو في الكعبة، لأنهما فوق المسجد الأقصى منزلة. إنما الكعبة في مسجد أعظم منها ما عادش. قال يا رب هعتكف في مسجد نبيك 5 أيام لما أعمل عمره، ما حصلش، يروح يعتكف في الكعبة لأنها أعلى مني. هعتكف في الكعبة وما حصلش، خلاص يبقى عليك كفارة يمين لأنه عجز عن أداء النذر، صليته على رسول الله. الكلام ده دليله إيه؟ قال رجل، والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه، قال رجل يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد بيت المقدس. وكان بيت المقدس أيام النبي تحت الاحتلال الروماني. قال أنا نذرت كده يوم ما نفتح مكة صلي في القدس. فقال النبي صلي ها هنا، يعني فين؟ في الكعبة. أو لو كان السؤال هم في المدينة يعني فين؟ في المسجد النبوي. فلما رأى الرجل مصرا قال شأنك إذن، أنت حر، لكن يجوز أنك تصلي في المسجد النبوي لأنه أعلى من المسجد الأقصى والكعب لأنها أعلى من الاثنين. صلوا على رسول الله. السؤال الأخير، طبعا النية ركن ركين في كل عمل، إنما الأعمال بالنيات. سؤال، هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ الشيخ الألباني له رأي عجيب، يقول لا يجوز لك أن تعتكف، ما ينفعش، إلا في الكعبة أو في مسجد النبي أو المسجد الأقصى بس. وجاب أدلة طويلة ذكرتها في درس اسمه أحكام الاعتكاف، أحكام الاعتكاف. لا، بل يجوز أن نعتكف في أي مسجد لعموم قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لفظ عام، أي مسجد في المساجد. والخطاب لكل المسلمين، وأكثر المسلمين يسكنون خارج مكة والمدينة وفلسطين، صح؟ ولو الكلام ده موجه لكل الأمة، طب ازاي؟ ازاي؟ كل الأمة تروح هذه المساجد في وقت واحد؟ أمر صعب. وحديث النبي لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الذي استند إليه الإمام الألباني لو صح فالمراد أنه الاعتكاف الأكمل والاعتكاف الأفضل. يبقى أفضل أجر على الاعتكاف فين؟ في الكعبة طبعا. اعتكف في الكعبة ولا عندكم هنا؟ في الكعبة. ده الصلاة بمئة ألف صلاة، تسمع السديسي وتحكي يعني. الاعتكاف هنا ولا في مسجد النبي؟ مسجد النبي طبعا. الصلاة بألف صلاة، ودروس علم، والشيخ الحذيفي والشيخ أبو بكر الجزائري والشيخ عطية سالم، نجوم علماء قمم، ما تلاقيهمش غير هناك. فالأجر هناك أفضل مما لا شك في هذا. والمسجد الأقصى، يبقى لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. الحديث ده لو صحيح فالمراد به الاعتكاف الأفضل والاعتكاف الأكمل، حتى يسير مع الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد التي تفيد العموم والشمول. سؤال أخير بقى بجد، صلوا على رسول الله، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ وربنا قال والفجر وليال عشر. الجواب، أيام عشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، خد بالك. يبقى أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل، اليوم يعني إيه؟ يعني النهار، بس ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. إنا أنزلناه في يوم القدر، ولا في إيه؟ ليلة، ليلة. ولذلك يجوز أن تعتكف ليلة، ليلة بس، خش المغرب وتقعد في الجامع لحد الفجر، اعتكفت ليلة. ده رأي الإمام ابن تيمية. الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. كلام عظيم. طب السؤال الأخير بجد بجد بقى، بجد الجد يعني، أيهما أفضل، ليلة القدر أم ليلة الإسراء والمعراج؟ أفضل الإسراء والمعراج. الجواب، الجواب، ليلة الإسراء أفضل في حق النبي، وليلة القدر أفضل في حق أمة النبي. لأن ليلة القدر الحظ كله فيها أو الغالب فيها كان لمين؟ للنبي. ليلة الإسراء الحظ كان للنبي، هو اللي جيب لي الجهاد وركب البراق ومش عارف راح فين وطلع فين. انت كنت فين؟ كنت فين؟ في علم الغيب. حتى لو موجود ابو بكر كان فين؟ شارك في بيه. ها، انما ليلة القدر الحظ فيها لمين؟ الحظ الغالب فيها لمين؟ لأمة النبي. فالأمة حظها أكمل في ليلة القدر، والنبي حظه أكمل في ليلة إيه؟ الإسراء. برضو ده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، صلى الله عز وجل أن يطيب ثراه ويجعل فردوس مثواه. النبي كان في حديث إن النبي كان بيصوم شعبان كله عن عائشة، وحديث آخر لعائشة أنه كان يصوم أكثره، وده صحيح. المسافر راجل شغال سواء رايح جاي، المسافر له أن يقصر وله أن يجمع وله أن يفطر، حتى لو دي شغلته، حتى لو دي شغلته قدر يصوم خير وبركة. الصوم هيتعبه وهيرهقه هيهلكه. النبي قال في هذه الحالة ليس من البر الصوم في السفر. طب وهقف امتى؟ إن كنت أنا سواء رايح جاي في أيام الشتاء، واحنا رمضان في الشتاء مش تجد ايسر من اليومين دول. ها، لكن متى وجد السفر حتى لو شغلتك؟ لك القصر والجمع والفطر. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات شور للانتاج الاسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.